وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا نختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع من الكتاب: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. أبو اليمان بالمثنات المفتوحة تحتية مخفف الميم، الحكم بفتحتين، ابن نافع بالنون والفاء، حمصي بهراني أو بهرائي، كتب التراجم أكثرها يقول بالنون بهراني، ومنهم من يقول بهرائي لأنه مولى امرأة من بهراء بالمد. حمصي بهرائي مولى امرأة من بهراء، يقول الكرماني بالموحدة المفتوحة والراء والمد، والمد يقال لها أم سلمة، روى عنه الأئمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والذهلي وأبو حاتم وخلائق من الكبار. قال يحيى قال أبو اليمان لم أخرج من أخرج، كان العبارة قلقة شوي، من المتأولة إلى أحد شيئا، يعني كأنه لم يروي عن أحد من المتأولة. يقول ولد سنة 38 و100 وتوفي سنة 21 و200. يقول العيني ليس له في الكتب الستة، أو ليس في الكتب الستة من اسمه الحكم ابن نافع غير هذا، ليس في الكتب الستة من اسمه الحكم بن نافع غير هذا. وفي الرواة الحكم بن نافع، روى عنه الطبراني وهو قاضي القلزم. القلزم وين؟ هو البحر الأحمر، كان يقال له بحر القلزم، نعم، ولعل بجواره إقليم أو منطقة أو بلدة يقال لها باسمه، تسمى باسمه. في التقريب الحكم بن نافع البهراني بالنون، كلام الكرماني يقول والمد يعني البهرائي، لأنه مولى امرأة من بهراء بالهمز. يقول الحكم بن نافع البهراني فتح الموحدة أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة عن شيخه شعيب بن أبي حمزة الذي معنا، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من العاشرة مات سنة 22 يعني ومئتين. المناولة نوع من أنواع التحمل وقسم من أقسامه، مناولة يناوله الحديث المكتوب ويقول له اروه عني، ولا يلزم من ذلك سماع ولا عرض. ومن أنواع العرض ما يسمى بعرض المناولة، يعني ينضم إلى المناولة مناولة المكتوب أن يكون الطالب قد قرأه على الشيخ ثم يعطيه إياه الشيخ مرة ثانية يناوله إياه، سمى عرض المناولة. وأما العرض بدون قراءة فإن كانت مقرونة بالإجازة فهي أقوى من أنواع الإجازة، فهي أقوى أنواع الإجازة. وإن خلت عن الإجازة، يعني ناوله الحديث المكتوب أو ناوله الكتاب ولا قال له رويه عني، أخذ كتاب صحيح البخاري مثلا وأعطاه الطالب ما قال له رويه عني ولا شيء. وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. لا هي أخص من الوجهات، قالوا إذا خلت المناولة عن الإذن أخذ الكتاب وأعطاه إياه، هل أعطاه إياه ليرويه عنه أو أعطاه إياه هدية، دخل في مكتبة الشيخ فتناول كتاب من الرف أعطاه الطالب. تصح الرواية بهذا ولا تصح؟ قيل تصح والأصح باطلة. كل هذه الأنواع التي بعد حدثت بعد القرن الأول من الإجازة فما دونها فيها الخلاف الطويل لأهل العلم. يعني السماع من لفظ الشيخ هذا هو الأصل في الرواية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يسمعون ويتلقون عنه، هذا أعلى وجوه التحمل. يليه العرض، العرض على خلاف الأصل، خلاف الأصل في التحديث، لكن له أصل شرعي، له أصل وهو حديث ضمام ابن ثعلبة الذي جاء يعرض ما سمع على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرضه وأقر عليه الصلاة والسلام. واتفق العلماء على أن الرواية بهذين القسمين صحيحة بالإجماع، والجمهور على أن السماع أفضل من العرض، وفضل العرض قوم أو جمع من أهل الحديث، وعرفنا السبب في ذلك أنه في حال السماع إذا أخطأ الشيخ فإن الطالب قد لا يدرك هذا الخطأ من جهة أو يدرك ويهاب الشيخ فلا يصحح له، بينما لو أخطأ الشيخ أو أخطأ الطالب، لو أخطأ الطالب في حال العرض في حال قراءته على الشيخ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، لا سيما هو يريد أن يروي عنه، فلا يمكن أن يرويه شيئا فيه خطأ. أما ما يحصل في الدروس فقد يتسامح الشيخ مع الطالب، لا سيما إذا كان الطالب من الطلبة المتقدمين المدركين، فإن الشيخ قد يتسامح ولا يرد على الطالب كل شيء. لا شك أن الطالب أو الطلاب يتفاوتون، منهم المبتدئ الذي يرد عليه كل شيء من أجل تقوية عوده وأطرح على اللفظ الصحيح، ومنهم المتوسط الذي قد يتجاوز في الرد عليه عن بعض الشيء، ومنهم المنتهي الذي قد يهاب وينزل منزلته، وهذا معروف عند الشيوخ كلهم، عند الشيوخ كلهم يهابون الكبار ويحترمونهم ويقدرونهم فلا يردون عليهم كل شيء. قالوا العرض أفضل من السماع لهذا السبب، مع أن جماهير أهل العلم يقولون السماع أفضل من العرض، وأفضل أنواع السماع وأعلاها ما كان بطريق الإملاء، بطريق الإملاء لما عرف من تحرز الشيخ والطالب. تهينا من أهل العلم من قال هما سواء، من قال هما سواء العرض والسماع من لفظ الشيخ. هذه هي أصول الرواية، أصول طرق التحمل. يبقى أن أحدث بعد ذلك لما كثر الطلاب وصار شبه متعذر أن يجلس المحدث لكل من يأتيه من الأقطار فيقرأ عليهم ويقرؤون عليه، هذا في صعوبة لا سيما مع التفاوت الكبير، هذا يأتي في هذا اليوم وبعد أسبوع يأتي ثاني، بعد شهر يأتي ثالث، ما يتفقون، يأتي إلى الشيخ مجموعة يمكن أن يقرأ عليهم الشيخ الكتاب الذي يرويه أو يقرأ واحد منهم عليه، إذا صاروا مجموعة ممكن أن يحدثوا بطريق السماع والعرض، لكن إذا كانوا متفاوتين، هذا جاء في هذا اليوم وبشرع في صحيح البخاري، يوم انتهى من كتاب الطهارة وبدأ كتاب الصلاة جاء واحد، كيف يقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ من أول الكتاب، ثم جاء ثالث لما انتهى من الصلاة وبدأ في الزكاة وهكذا. لما رأى أهل العلم المشقة الكبيرة في رواية الحديث بعد أن كثر الطلاب وتباينت أقطارهم، صاروا يحرصون على الرحلة في طلب الحديث ولا يرحلون جماعات، يرحلون وحدان، أحدثت الرواية بالإجازة، وهي الرواية أو الإذن الإجمالي، الإذن الإجمالي بالرواية، يعني يقول له اروي عني صحيح البخاري، اروي عني صحيح البخاري، فيروي بهذه الإجازة، وأجازها جماهير أهل العلم ومنعها بعضهم، وقال قل إمام أحمد لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وقال بعضهم من قال لغيره اروي عني ما لم تسمعه مني، اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أذنت لك أن تكذب علي. هذه الإجازة مجردة، لكن إذا اقترنت الإجازة بالمناولة، أخذ البخاري وقال خذ هذا صحيح البخاري فروه عني، هذه أقوى من الإجازة المجردة، أقوى من الإجازة المجردة. لكن المناولة المجردة عن الإجازة، الإجازة المجردة أقوى منها، والأصح أنها باطلة. مثل ما قلنا، دخل الطالب مع الشيخ إلى مكتبته فأخذ الشيخ كتاب ودفعه إليه، ها؟ هذا كيف دفعه إليه؟ من أجل أن يرويه أم باب الإهداء. الأصل أصل الرواية بالإجازة والمناولة أصلها فيه ضعف، والاستدلال لصحتها فيه عسر، لكن الحاجة دعت إليها، وتزداد ضعفا بهذا التوسع، بهذا التوسع. فقالوا يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، لكن هل مناولة العرض، عرض المناولة، أو المناولة المقرونة بالإجازة، أو المناولة المجردة عن الإجازة؟ يعني رواية البخاري للحكم بن نافع عن أبي اليمان عن شعيب والإكثار من ذلك يدل على أن الطريق معتبر، طريق صحيح ومعتبر، ليست مناولة مجردة عن الإجازة. والذي يغلب على الظن أنها من باب عرض المناولة، وسيأتي في كتاب العلم من صحيح البخاري، يقول كتاب العلم في طرق، يقول قول المحدث أخبرنا، يقول باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقالنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، هذا في صيغ الأداء. قال القراءة والعرض على المحدث، القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الإمام ثعلبة إلى آخره. وقال مالك، وقال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني وهذا القول الثالث من المسألة. باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السمعاني أبو سعد في الأنساب البهراني بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخره نون، في آخره نون، في كلام الكرماني في أول الأمر، نعم نعم بالمد، نعم بالموحدة المفتوحة والراء والمد بهرائي، وهنا يقول بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بهراء بالهمز. وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها بلدة حمص من مدن الشام. في اللباب لابن الأثير ومختصر من الأنساب قال لم يذكر أبو سعد يعني السمعاني من أي العرب هم، وهم قبيلة من قضاعة، وهو بهراء بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة أخو بلي بن عمرو، منهم المقداد بن عمرو البهراني المعروف بابن الأسود، وكان له فيهم حلف فنسب إليهم. الآن بهراني أو بهرائي، الأصل بهرائي، هذا الأصل، لكن في مثل هذه النسبة يمتنع إبدال الهمزة بالنون. نعم النسبة إلى صنعاء، صنعاني يهم من هذا النوع، يعني لو قلت على الأصل صنعائي أو صنعاوي هذا هو الأصل، لكن يبقى أن الإبدال في مثل هذا مقبول ومطروق في لغة العرب، فتقول بدلا من صنعائي تقول صنعاني، بدلا من أن تقول بهرائي بهراني. يعني يمكن يجرؤ أحد ويعدل هنا، صح ولا لا؟ لكن يستطيع أن يعدل بصنعاني التي لاكتها الألسنة وعرفها كل طالب علم؟ لا. وين هو التخفيف؟ يبدل بحرف علة مثل صنعاوي، نعم يخففونها، لكن الإبدال وزيادة الحروف أحيانا، إبدال حرف بحرف أو زيادة بعض الحروف مثل الري تقول الرازي، نعم تقول الرازي، وإبدال حرف بحرف يمني بالتشديد، إمكانك أن تقول يماني، فأنت أبدلت إحدى الياءين في ياء النسب، لأن ياء النسب مشددة، بالألف، فخففت. إذا أبدلت لابد أن تخفف، لأنه لا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل، تقول هذا رجل يماني وهذه امرأة يمانية، الحكم الإيمان يمان والحكمة يمانية بالتخفيف، بينما لو قلت يمنية لابد أن تشدد. مع الأسف نسمع بعض طلاب علم بل من يتصدرون للناس بالدعوة، تجد كثيرا ما يقول ابن تيمية، كثير هذا على سنته، ابن تيمية وهي النسب، ياء كيا الكرسي زيدت للنسب. قال أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا أبو اليمان الحكم نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري، أكثر الرواية رواية الحكم نافع على ما قيل عن شعيب بالمناولة، فما الصيغة المناسبة للمناولة؟ صيغة الأداء. البخاري يروي عن أبي اليمان بحدثنا قال أخبرنا شعيب، البخاري معروف من مذهبه أنه لا يفرق بين صيغ الأداء، فيروي بأخبرنا وحدثنا ما كان مرويا بالسماع أو العرض من غير فرق، ومسلم وغيره يفرقون بدقة بين هذه الصيغ، فيقول حدثنا فيما طريقه السماع وأخبرنا فيما طريقه العرض. طيب ماذا عن المناولة والإجازة؟ كثير من يستعمل عن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة، يعني في الإجازة، وهي محتملة، صيغة محتملة لأي نوع من الأنواع، ومنهم من يقول لا بد من أن تصرح بالمراد بحيث لا يلتبس على السامع والقارئ. إذا قلت أخبرنا وهي مناولة، إذا قلت أخبرنا قال أخبرنا شعيب وهي مناولة، كأنك دلست على السامع بأن أبا اليمان رواه عن شيخه شعيب بطريق العرض، القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. وهذا الذي لو وجدنا مثل هذا في صحيح مسلم قلنا أن المناولة التي ذكرت في ترجمة أبا اليمان قلنا هي عرض المناولة، ليست المناولة المعروفة عند المتأخرين المقرونة بالإجازة أو المجردة عنها. قال أخبرنا شعيب، يقول النووي هو شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار القرشي الأموي بضم الهمس نسبة إلى أمية، أمية أموي، يعني ما يمكن ضبطه بالفتح، ها؟ إيه تصير إلى إيش؟ أمو، وين أمو؟ هذا جبل الأندلس، وينسب إليه ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست المعروف أموي نسبة إلى جبل هناك، ونظيره الأبي شارح مسلم ينسب إلى أبة بلدة بإفريقية، بينما النسبة إلى إب في اليمن بالكسر. شعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار القرشي الأموي مولاهم الحمصي، سمع نافعا والزهري وابن المنكدر وهشام بن عروة وغيرهم من التابعين، وروى عن جماعات من الكبار وأثنى عليه بالثقة والحفظ والإتقان، جماعات منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وإسحاق بن يسار، توفي سنة 62. يقول ابن الملقن وهذا الاسم مع أبيه من أفراد الكتب الستة ليس فيها سواه. وفي التقريب شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد، قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري، يعني هو من أثبت الناس في الزهري من السابعة، مات سنة 62 أو بعدها يعني ومئة. الزهري تقدم محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المشهور، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تقدم أيضا في الحديث الذي قبله، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وترجمان القرآن تقدم أيضا. وأبو سفيان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره، أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره. يعني هل يجري هنا الخلاف في السند المؤنن؟ لا يجري. لماذا؟ لأن فيه التصريح بالإخبار بعد ذلك. لو فيه أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أرسل إليه هرقل في ركب، قلنا إيش احتمال الانقطاع. لماذا؟ لأن ابن عباس لم يشهد القصة، هو يحكي قصة لم يشهدها، لكن لما قال أن أبا سفيان بن حرب أخبره انتهى الإشكال. أبو سفيان، أن أبا سفيان بن حرب هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي المكي، أسلم زمن فتح مكة، أسلم زمن فتح مكة رضي الله عنه، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وفتح الطائف، وشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم اليرموك، وشهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام اليرموك، نزل المدينة وتوفي بها سنة 134 وهو ابن 88 سنة. هذا الصواب في وفاته. وفي شرح النووي الذي نقلنا عنه هذا الكلام على البخاري وهو ابن 38، وابن 38 يكون عمره وقت الهجرة 4 سنين، وهو ابن 88 وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما. قال ابن الملقن يكنى بأبي حنظلة أيضا، يعني إضافة إلى أبي سفيان، ولد قبل الفيل 10 سنين، ولد قبل الفيل 10 سنين، يعني أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا 10 سنين. أسلم ليلة الفتح وشهد الطائف وحنينا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 من الإبل، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين 100 من الإبل و40 أوقية، وفقئت عينه الواحدة يوم الطائف، فقئت عينه يعني الأولى يوم الطائف والأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد، وهو والد معاوية وإخوته يعني مكث بعد النبي عليه الصلاة والسلام 24 سنة، 24 سنة إضافة إلى 73 سنة، يعني على 98 له مات 34، مات 34، 34 إذا أضيفت إلى 11، يعني إذا حذفنا كم بين 11 وفاة النبي عليه الصلاة والسلام و 34، 23 سنة تضاف إلى 63، لا 63 خل عمر النبي عليه الصلاة والسلام 86 و10 قبل الفيل 96. نعم لا، هو قال وهو ابن 38، غيره يقول ابن 88، لكن إذا نظرنا وحسبنا ودققنا أنه ولد قبل النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فلو مات في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام صار عمره 73، إذا أضفنا إلى ذلك 23 سنة، يعني 96. ها؟ نعم، يعني وفاته معروفة لكن الولادة الله أعلم بها. إله كان من أسنان النبي عليه الصلاة والسلام، ولد عمل فيه، فالمسألة محتملة. قهو والد معاوية وإخوته وأمه صفية بنت حزن بن بجير ابن الهزم ابن رؤيبة وهي عمة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. قالوا: ذكر ابن عساكر في تاريخه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما ذهبت عينه طائف، قال له: أيما أحب إليك، عين في الجنة أو أدعو الله أن يردها عليك؟ قال: بل عين في الجنة. في مناسبة الحديث للباب، سمعنا الحديث، ما المناسبة بين الحديث والباب؟ بدء الوحي، ها؟ لكن هل هو في بدئه، وصل في بدئه ولا في أثنائه؟ شوف، يقول العين: وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب وهو أنه مشتمل على ذكر جمل من أوصاف من يوحى إليه، أنه مشتمل على ذكر جمل من أوصاف من يوحى إليه. وفي الباب، والباب في كيفية بدء الوحي. يعني لو أتينا بكتاب الشمائل كله وضعناه هنا، يناسب أن يجعل في بدء الوحي، ها؟ لأنه في أوصاف من يوحى إليه. هذا كلام العيني. وأيضا يقول: فإن قصة هرقل متضمنة كيفية حال النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر. وأيضا فإن الآية المكتوبة إلى هرقل والآية التي صدر بها الباب، وأيضا فإن الآية المكتوبة إلى هرقل والآية التي صدر بها الباب مشتملتان على أن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد. يظهر ذلك بالتأمل. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، هذه دعوة النبي ومن قبله من الأنبياء، يدعون إلى التوحيد. قال: وأيضا فإن الآية المكتوبة إلى هرقل والآية التي صدر بها الباب مشتملتان على أن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد. قال: يظهر ذلك بالتأمل. نعم، يعني أخص خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه، أنه يوحى إليه. ولو لم يقل إنه يوحى إليه يمكن ما ينتشر خبر حتى يصل إلى بلاد الروم. على كل حال، المناسبة ليست يعني من الظهور بحيث، نعم، أيه، ظهوره في بدء أمره، ها؟ يعني كل هذا ينبني على هذه القصة. وقعت سنة كم؟ ونحن منه في مدة في الصلح، في الصلح، يعني متأخرة جدا. يقول ابن الملقن: هذا الحديث وجه مناسبته للباب عدم اتهامه بالكذب، وأنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. يعني وما يقوله عن الله جل وعلا هو الوحي، فما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب فيما يزعم أنه يدعو إليه من الوحي. قال: وجه مناسبته للباب عدم اتهامه بالكذب، وأنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى. وأيضا فهو مشتمل على ذكر آيات أنزلت على من تقدم من الأنبياء، وعلى ذكر جملة من أوصاف من يوحى إليه. في كتاب اسمه النور الساري، النور الساري، هذه حاشية على صحيح البخاري مطبوعة على الحجر سنة قبل 150 سنة، ما هو بهذا هو المقصود، لكن هذا أشهر. النور الساري للعدوي مطبوع على الحجر سنة 1282 أو كذا، حجري في 10 أجزاء، حاشية، لكن هذا غيره علشان نفرق بين الكتابين. الحاشية هذه متداولة، 10 أجزاء معدودة من طبعات البخاري النادرة وحواشيه. لكن هنا النور الساري على صحيح البخاري من أمالي شيخ الهند محمود الحسن على تلميذه مشتاق أحمد الفنجابي، هذا في الربط بين الأحاديث والتراجم. كتاب مختصر، يعني حدود 150 صفحة، موجز جدا في التراجم والربط بينها وبين الأحاديث. قال: مناسبة حديث هرقل للباب كونه مشتملا على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال العيني، مشتملا على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي موقوف عليها. إيش؟ والوحي موقوف عليها، على هذه الأوصاف. والشراح اكتفوا في مناسبته بأن الآية تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخره موجودة فيه، يعني الرابط بين الحديث فيه آية والترجمة فيها آية، الحديث فيه آية والترجمة فيها آية، لكن ما الرابط بين الآية الأولى وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ هذه من الترجمة، هذه من الترجمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني لدعوة الناس، وأنت تدعو أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والحوار الذي يدعى إليه بين الأديان إن كان في ضوء هذه الآية فهو شرعي، كان دعوة إلى التوحيد فهو الشرعي، فهو الحوار الشرعي الذي يقتدى فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أوحي إليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني نستوي فيه احنا وإياكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء. نعم، شو؟ لأن الآية الأولى جزء من الترجمة. هي يكفي، لكن هات، نحن استعرضنا ما قاله الشراح، هات شيء أوضح من هذا. نعم، يقول في الأحاديث الستة بدء الوحي في الأحاديث المشروحة، يعني كلها تتعلق بمن حوله، يعني بدأ الوحي وظهر في دعوة من حوله، والحديث الأخير يتعلق بدعوة من بعد عنه، من بعد عنه في بدء دعوته من بعد عنه، لأنه أرسل له كتاب الذي جاء به دحية الكلب على ما في الحديث. نعم، هل هذه بداية دعوة من بعد؟ هو في المدة لما وجدت وقت الهدنة بعث إلى الأقطار، نعم بعث إلى الملوك، نعم لما بعث معاذا إلى اليمن وبعث أبا موسى إلى اليمن، هل هذه دعوة لهم ولا هذه بداية الدعوة؟ ومتى كانت؟ تأخر تقصد الحبشة، هجرتهم إلى الحبشة، لا هي مجرد لجوء، هذه مجرد لجوء طلبا للأمن. يقول ألا تكون المناسبة في ذكر هذا الحديث في بدء الوحي أن الحديث فيه أول آية من الوحي وصلت إلى أهل الكتاب؟ ها؟ هذا فيه نوع مما يعني شيء التفات إلى مما بعض ما أشير إليه سابقا. ألا تكون المناسبة في ذكر هذا الحديث في بدء الوحي أن الحديث فيه أول آية من الوحي وصلت إلى أهل الكتاب ويا أهل الكتاب تعالوا، وسيأتي ما فيها من كلام. هذا كلام جيد. متى هذه الشيخ قيلت الشيخ؟ ها؟ الآية متى نزلت الشيخ؟ نزلت عام الوفود يعني. إيه نزلت، نعم. إيه. صار الإجرام. هذه سنة 9 متأخرة. لكن قوله ونحن منهم في مدة، سيأتي كل ما في هذا من التفصيل إن شاء الله. يقول هل لابد أن تكون أو ترجح أو ترجع أدري والله مناسبة الحديث للباب بالوضوح، وإلا يكون قصد المؤلف هو تحريك ذهن الطالب للبحث عن المناسبة وليس هدفه هو الوضوح فقط؟ حيله واضح، ما قلنا كل هالكلام، وصنيعنا ما هم باب التحريك هذا. نعم، شو؟ النبي لا بد أن يكون ما وحي إليه، يعني إذا قلنا بهذا الكلام دخلنا كل الصحيح في بدء الوحي. ها؟ يعني له مثل ما قال الأخ، مسألة شحذ الذهن، ويلحظ الإمام البخاري بعض الأمور الخفية التي لا يلحظها غيره. تكون مناسبة تكون في هذه الأسئلة المجهورة عنها؟ وش هي؟ أسئلة الرقم التي ذكرت بالتفصيل بأجوبتها. إن هذا بدل واحد من من الصفة، قلنا لو نجيب كل الشمائل نحطها هنا صلحت. ها؟ على كل حال الالتماس مطلوب، وأحيانا كثير من الشرح يعجز عن وجود المناسبة، وأحيانا يقول بعضهم يسيء الأدب مع الإمام بخاري في كتاب التفسير، الكرماني في كتاب التفسير لما عجد عن إيجاد مناسبة قال هذا تعجرف، لكن الشرح ما أتركوه، يعني كونه يخفى عليه المناسبة خلاص الحمد لله، يقول ما أدركنا وينتهي الإشكال، ينتهي الإشكال. لا، في واحد سأل سؤال ما أدري وش الله هذا، يقول إذا غيرنا براهئي إلى براهني يمكن أن نغير في السند، ويمكن أن يأتي رجل ضعيف بهرائي بهراني، إيه هو يقول براهئي إلى براهني يمكن أن نغير في السند ويمكن، لا ما يمكن أن يغير في السند ولا غيرنا، يعني النسبة هذه قبل أن يروى عنه الحديث، يعني نسبته إلى بهراء أو بهران، مسألة تسديد ومقاربة بأهل شيء بدقة به. هذا يقول الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول: فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. قال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ليس معناه أن القياس يجتنب بالكلية، لكن الكلام في القياس الذي يعارض به النصوص أو يتوسع فيه مع عدم الحاجة إليه، وإلا فالإمام أحمد من يقول بالقياس. هذا يقول: صدر مؤخرا شرح النووي على مسلم بتحقيق محمد صبحي حلاق طبعة الرشد، فما رأيكم في هذه الطبعة، وهل تنصحون بتحقيقات محمد حلاق؟ على كل حال هو يجتهد ويخرج ويعلق، وتحقيقه لسبل السلام في الجملة جيد وفيها أخطاء، لكنه فيه تعليقات نافعة ومفيدة وإحالات على الكتب والمراجع، استفيد منها طالب العلم. وأما تحقيقه لنيل الأوطار فلا نظير له، تحقيقه لمسلم، شرح مسلم ما رأيته. يقول: ما اسم شرح ابن سيد الناس للترمذي، وما أحسن طبعاته؟ أولا اسمه النفح الشذي على جامع الترمذي، طبع منه مجلدان بتحقيق الشيخ أحمد معبد، وأطال التعاليق بتعاليق مفيدة جدا، يعني بعض التعليقات لو تفرد برسائل استفاد منها طلاب العلم، لكنه على صنيعه يطول الكتاب جدا جدا ويتأخر، والمجلدان طبع منذ سنين طويلة، والثالث يقولون تحت الطبع أيضا من سنين، ثم جاء من طبع الكتاب طبعة تجارية، يعني لا تقارب ولا تداني طبعة الشيخ، لكنها يسرت الحصول على الكتاب في 4 مجلدات، والكتاب معروف أنه ناقص، ما أكمله ابن سيد الناس، أكمله الحافظ العراقي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.